الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 58 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله، توفي سنة 56 بعد 600 للهجرة. وصنف هذا الكتاب العظيم كتاب الترغيب والترهيب، وجمع من بطون كتب السنة لأحاديث في هذا الباب، وأكثرها الصحيح والحسن، وكثير منها الضعيف والموضوع، ليتعلم الناس هذه الأحاديث ويفرق بين الأحاديث الصحيحة والمقبولة وبين غيرها من الأحاديث المردودة. فهو كتاب عظيم، فرحمه الله عز وجل. معنا درس اليوم، لازلنا في شرح كتاب الحج، والجزء الثالث من أجزاء شرح كتاب الحج من كتاب الترغيب والترهيب، والباب الذي لازلنا في شرحه هو أول باب في كتاب الحج، وهو الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. وشرحنا في درسين سابقين 24 حديثا، ودرسنا اليوم يبدأ من الحديث 25 من أحاديث هذا الباب. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما أهبط الله آدم عليه السلام إلى الجنة قال: إني مهبط معك بيتا أو منزلا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عند عرشي. فلما كان زمن الطوفان رفع، وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه، فبوأه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبناه في 5 أجبل: حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الخير، فتمتعوا منه ما استطعتم. بهذا اللفظ الحديث رواه الطبراني في الكبير موقوفا، لكن الحديث لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، فلذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع أو في ضعيف الترغيب والترهيب، في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 695. حديث الذي بعده قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أبو القاسم الأصبهاني. هكذا قال الحافظ المنذري، والحديث حسنه الألباني رحمه الله، قال: حسن لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 1111 1111 رغم الحديث: تعجلوا إلى الحج، فهذا معناه أسرعوا بأداء فريضة الحج من غير تسويف ولا إبطاء، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني من مرض وشغل ونحو ذلك. فيسن تعجيل أداء فريضة الحج خوفا من العوارض المعوقة، وهذا يدل على ترغيب في الحج والإسراع في أداء فريضة الحج. وهكذا يقال في العمرة أيضا. الحديث الذي بعده 27 حديث موضوع مكذوب، قال عنه الألباني رحمه الله: موضوع في ضعيف الترغيب والترهيب 697. هذا الحديث وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام أن يا آدم حج هذا البيت قبل أن يحدث بك حدث الموت. قال: وما يحدث علي يا ربي؟ قال: ما تدري ما لا تدري، وهو الموت. قال: وما الموت؟ قال: سوف تذوق. قال: ومن استخلف في أهلي، إلى آخر هذا الحديث، حديث رواه الأصبهاني، وأهل العلم حكموا بوضعه هذا الحديث وبعدم صحته، وقال عنه الألباني كما أشرنا حديث موضوع في ضعيف الترغيب 697. الحديث الذي بعده 28 أيضا حديث ضعيف جدا كما قال الألباني رحمه الله. قال: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ولا أمة يظن بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله. ومن عبد قال: وما من عبد يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا إلا رأى المخلفين قبل أن يقضي تلك الحاجة، يعني حجة الإسلام. وما من عبد يدع المشي في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقضى إلا ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يجار فيه. هكذا الحديث جاء بهذا اللفظ، رواه الأصبهاني أيضا، قال حافظ المنذري: وفيه نكارة. والحديث حكم عليه الألباني رحمه الله، قال: ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 698. الحديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف، قال: وروي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكعبة لها لسان وشفتان، ولقد اشتكت فقالت: يا ربي قل عوادي وقل زواري، فوحى الله عز وجل: إني خالق بشرا خش عن سجدا، يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها. رواه الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ. قال الألباني: ضعيف، حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 699. الحديث الذي بعد أيضا حديث ضعيف، قال: وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلهي ما لعبادك عليك إذا هم زاروك في بيتك؟ قال: لكل زائر حق على المزور حقا، يا داود إن لهم علي أن أعافيهم في الدنيا وأغفر لهم إذا لقيتهم. رواه الطبراني في الأوسط أيضا. هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب رقم 700. وأن من وفد إلى الحج والعمرة فهم زوار وهم ضيوف، جاءت أحاديث سابقة بهذا المعنى ثابتة، وتغني عن هذا الحديث الضعيف. الحديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف جدا، فنتعلم هذه الحديث الضعيفة حتى نحذرها، حتى لا نستدل بها ولو في الترغيب والترهيب ولو في فضائل الأعمال. لا يستدل بالحديث الضعيفة والموضوعة، تغني عن ذلك الحديث المقبولة من الحديث الصحيحة والحسنة، وهي كثيرة جدا في الترغيب في الحج والعمرة أو في غيرها من الأعمال الصالحة. لكن نعرف هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة لنحذرها ونحذر منها. قال في الحديث الذي بعده أيضا، هو حديث ضعيف جدا أيضا، قال: وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها، خرج من ذنوبه. رواه الطبراني في الأوسط أيضا، حديث ضعيف جدا، قال عنه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 701. وفضل الحج والترغيب في الحج والإهلال بالحج والتلبية صحت فيه الأحاديث الكثيرة كما مر معنا في دروسنا السابقة، وأيضا أن الحج أيضا كفارة لجميع الذنوب. جاءنا الحديث السابق: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث ثابت ومر معنا. يغني عن هذا الحديث الذي فيه بيان أن الحاج والملبي تغفر ذنوبه إذا غربت الشمس، لكن هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث الذي بعده حديث طويل ولكنه حسنه الألباني رحمه الله، قال حسن لغيره. هذا الحديث الآن الذي سنقرأه حديث طويل، نقرأه لأنه مقبول حسن لغيره، كما في صحيح الترغيب والترهيب 1112 رقم الحديث في صحيح الترغيب للألباني رحمه الله. قال وروي أو وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، في مسجد منى هذا الذي يقال له مسجد الخيف، مسجد الخيف. والسنة أن يذهب الحاج إلى منى في اليوم الثامن الذي يقال له يوم التروية ويصلي في هذا المسجد إذا استطاع، في مسجد الخيف يصلي في هذا المسجد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة فيصلي به الفجر في مسجد الخيف إذا استطاع، ثم ينزل إلى عرفات في صباح يوم التاسع من ذي الحجة. فهذا هو المسجد. كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما. ثقيف قبيلة كبيرة معروفة كانت تسكن الطائف، كانت تسكن الطائف. فهذا الرجل من الأنصار والرجل من ثقيف أتيا للنبي صلى الله عليه وسلم فسلما، ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك. فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عن فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري سل. فقال أخبرني يا رسول الله. فقال هذا الأنصاري جئتني، قال صلى الله عليه وسلم جئتني تسألني عن مخرجك، يعني خروجك، عن خروجك من بيتك، تأمل بيت الحرام، تقصد وتريد البيت الحرام، وما لك فيه، وما لك فيه، تسألني عما لك في هذا الخروج من أجر. أنت جئت تسأل عن الأجر الذي تحصل عليه من خروجك من بيتك وأنت تأم البيت الحرام، تقصد البيت الحرام لأداء الحج، ما لك من الأجر؟ أنت جئت تسأل عن هذا وعن ركعتيك بعد الطواف، الأجر في ركعتي الطواف. السنة لمن طاف بالبيت أن يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية قل والله أحد بعد الفاتحة كما ثبت ذلك. فأنت جئت تسأل عن أجر ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، يعني من الأجر، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه أجر السعي بين الصفا والمروة، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه الأجر والثواب في وقفة عرفة، وعن رميك الجمار وما لك فيه رمي الجمار، الجمار حصيات دقاق، حصيات دقاق دقيقة ترمى بها أمكنة مخصوصة، ترمى جمرة العقبة الكبرى عند شروق يوم النحر بسبع حصيات، وفي أيام من الثلاثة التي تسمى أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، كل منها بسبع حصيات، يكون المجموع 70 حصاة كل الرمي. قال وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نهرك وما لك فيه مع الإفاضة، تسأل عن ثواب هذا كله، أنت جئت تسأل عن هذا. فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك، يعني إنما جئت أسألك عن هذا الذي ذكرته لي يا رسول الله. صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأمل بيت الحرام، هذا لحج أو لعمرة، يسافر الإنسان من بلدي إلى مكة لأداء مناسك الحج أو العمرة، هذا له من الأجر. إنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومها عنك خطيئة. هذا فضل عظيم، الترغيب في الحج والعمرة. ثم قال: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام. الرقبة من بني إسماعيل أنفس الرقاب وأغلاها ثمنا. أما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة، كأجر وثواب عتق رقبة، ليس أي رقبة وإنما رقبة من بني إسماعيل، من أنفس الرقاب وأغلاها ثمنا. هذا فضل عظيم لصلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام إذا استطاع، وإلا في أي مكان في المسجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. الله أكبر، 70 رقبة، هذا فضل عظيم. قال: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج، عبادي جاءوني شعثا، شعثا جمع أشعث، الأشعث هو المتفرق، شعر الرأس متفرق، هذا أشعث، من كل فج، من كل طريق واسع، كل طريق، من كل فج عميق، يعني بعيد، يرجون جنتي. هذا عن الوقوف بعرفة. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبة البحر لغفرتها. هذا فضل الوقوف في عرفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أفيضوا، يكمل ما رواه عن ربه عز وجل من قول الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يقول الله عز وجل: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم. أفيضوا، أفاض الناس من عرفات، دفعوا أو رجعوا وتفرقوا أو أسرعوا منها إلى مكان آخر، هذه الإفاضة من عرفات. أفيضوا عبادي مغفورا لكم، مغفورا لكم، أفيضوا على تلك الحال من المغفرة والستر لذنوبكم، هذا معناه. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، المهلكات، كبائر الذنوب. وأما نحرك فمذخور لك، جاء في رواية فمدخر لك، وأما نحرك فمدخر لك عند ربك، الأجر من النحر، نحر الهدي، ذبحك هديك بمنن، ذبحك هديك بمنن، بمنن بعد رمي جمرة العقبة، هذا هدي التمتع، هذا فضله. وأما نهرك فمدخر لك عند ربك، أجره عظيم، مدخر. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. طواف الإفاضة بعد أن يرمي جمرة العقبة ثم يعود إلى رحله فيذبح هدية ثم يتحلل من إحرامه بحلق أو تقصير، يحل له كل شيء عند ذلك إلا النساء، ثم يذهب من يومه إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الركن، ويقال له طواف الإفاضة. هذا هو معناه. أو أما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، تطوف وقد أصبحت نقيا من الذنوب. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك، يعني هذا الملك يأتي حاملا إليك البشرى ببراءتك من الذنوب، فيقول الملك: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. هذا حديث عظيم وفي سنده ضعف، ولكن له شاهد، ولذلك تقوى هذا الحديث بالشاهد بطرقه، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، والبزار أيضا في مسنده. ومثل ما أشرنا قال الألباني: حسن لغيره، في صحيح الترغيب 1112 رقم الحديث. الحديث الذي بعده أيضا حديث حسن لغيره، حسن لغيره. قال: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت، وقال فيه: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق، قصدت مكة لأداء حج أو عمرة. سمي البيت العتيق قيل لأنه أول بيت وضع للناس، وقيل لأنه أعتق من الغرق زمان نوح عليه السلام، وقيل لأنه لم يسلط عليه جبار قط، ولم يرده أحد بسوء إلا هلك، فهذا هو سبب تسميته البيت العتيق. قال في الحديث: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق، قصدت مكة لعمرة أو حج، ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج، عدد رمي عالج. وأما رميك الجمار قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هو مدخر لك. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذا الحديث حسنه الألباني، قال: حسن لغيره، في صحيح الترغيب 1113 1113. ثم قال بعده الحافظ المنذري: ورواه أبو القاسم الأصبهاني من حديث أنس. إذن هذا حديث آخر، ولذلك هذا الحديث الآخر ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 702 رقم الحديث. قال عنه ضعيف: هذا رواه أبو القاسم الأصبهاني من حديث أنس بن مالك نحوه، إلا أنه قال فيه: وأما وقوفه بعرفات فإن الله تعالى يطلع على أهل عرفات فيقول: عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني من كل فج عميق، فيباهي بهم الملائكة. فلو كان عليك من ذنوب مثل رمل عالج ونجوم السماء وقطر البحر والمطر غفر الله لك، وأما رميك الجمار فأنه مدخور لك عند ربك أحوج ما تكون إليه، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعر تنتقع منك نورا يوم القيامة، وأما طوافك بالبيت فإنك تصدر وأنت من ذنوبك كهيئة يوم ولدتك أمك. بهذا اللفظ ضعيف، لكن في هذا الحديث الضعيف فيه ألفاظ قد جاءت في حديث سابقة ثابتة ومقبولة، كل هذا في فضل أداء الحج والعمرة والطواف والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة وحلق الشعر، وأيضا ذهاب إلى مكة لأداء الحج والعمرة طريق يثاب عليه الإنسان بعدد خطواته وخطوات دابته. هذه الحديث الثابتة فيها ترغيب في الحج والعمرة، فعلى المسلم أن يحرص على ذلك. حديث الذي بعده حديث صحيح لغيره، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق هكذا قال، والألباني رحمه الله قال: صحيح لغيره. في صحيح الترغيب 1114 رقم الحديث: من خرج حاجا فمات، أي في الطريق قبل الوصول إلى مكة أو أثناء أداء أعمال الحج قبل تمام النسك، من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. هذا فضل عظيم فيه ترغيب في الحج. ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، أيضا هذا فضل عظيم فيه ترغيب في أداء العمرة. ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة، المجاهد في سبيل الله. حديث الذي بعده حديث ضعيف، قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في هذا الوجه لحج أو عمرة فمات فيه لم يعرض ولم يحاسب، وقيل له ادخل الجنة، لم يحاسب وقيل له ادخل الجنة. قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بالطائفين. رواه الطبراني وأبو يعلى والدارقطني. قال الألباني: ضعيف، حديث ضعيف، في ضعيف ترغيب 703. الحديث الذي بعده أيضا ضعيف جدا، وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البيت دعامة من دعائم الإسلام، فمن حج البيت أو اعتمر فهو ضامن على الله، فإن مات أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنيمة. رواه الطبراني في الأوسط. حديث ضعيف جدا، قال الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 704. الحديث الذي بعده حديث موضوع لا بد من التنبيه وبيان أنه موضوع للحذر من مثل هذه الحديث وعدم الاستدلال بها، تحذير الناس منها. قال: وروي عنه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في طريق مكة ذاهبا أو راجعا لم يعرض ولم يحاسب أو غفر له. رواه الأصبهاني، يعني هذا بعد أداء نسكه قبل أن يدخل بيته، هذا معناه. من مات في طريق مكة ذاهبا أو راجعا، راجعا مات قبل أن يدخل بيته، راجع من أداء الحج أو العمرة، لكن الحديث موضوع بهذا اللفظ مكذوب. قال الألباني رحمه الله: حديث موضوع في ضعيف الترغيب والترهيب 705. الحديث الذي بعده 38 وقبل الأخير من حديث هذا الباب، قال عن حديث صحيح، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقصعته هكذا، قعصه قعصا وأقعصه، قتله مكانه أو أجهز عليه، هذا معناه أقصعته ناقته، مات وهو واقف بعرفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة. وفي رواية لهم أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال بعد ذلك: وفي رواية لمسلم: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته، قال: ورأسه، فإنه يبعث وهو يهل، يعني يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهكذا يوم القيامة. وقصته ناقته، معناه رمته ناقته فكسرت عنقه، هذا معنى وقصته. وكذلك أقصعته راحلته أو ناقته، رمته ناقته فكسرت عنقه أو فكسرت عنقه. هذا الحديث عند البخاري ومسلم، وفي آخره رواية الإمام مسلم، حديث صحيح فيه فضل الحج والعمرة، فيه أيضا الترغيب في أداء الحج. فهذا الرجل وقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فوقع عن راحلته فأقصعته كسرت عنقه فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. سدر ورق نبق، وهو منظف إذا غسل به. وكفنوه بثوبيه، الإزار والرداء. ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. تخمير تغطية، ومنه الخمار الذي يوضع على الرأس. قال: ولا تحنطوه. حنط الميت، عالج جثته وحشاها بالحنوط كي لا يسرع إليها الفساد. حنوط كل طيب يمنع الفساد، تحشى به جثة الميت أو يوضع معها في الكفن، نوع من الطيب، خليط من الطيب يسمى حنوط، هذا بعد غسل الميت يحنط يطيب بهذا الطيب. فهذا الذي مات محرما وهو واقف بعرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، ولا تحنطوا، لا تعملوا له طيب، لأنه محرم ويبعث يوم القيامة وهو محرم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يلبي ولا يلبي إلا المحرم، لا يلبي إلا المحرم. هذا ليكون ذلك شهادة له في أهل الموقف بأنه مات محرما، هذا فضل عظيم لمن مات وهو في الحج. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأل عز وجل أن فقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.